تقرب الحركة تقرب هي. طيب أصبر أصبر لا ترى سيدي الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. يقول الشيخ رحمه الله الأصل الأول التوحيد، لا يخفى عن التوحيد المراد به توحيد الله وهو إفراده الإيمان بتفرده بوحدانيته، فاسمه الواحد واسمه الأحد، فالإيمان بتفرده تضمن الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله وبإلهيته، وهذا يقتضي إفراده بالعبادة. قلت لكم أن الشيخ أولا جعل التوحيد متضمنا لشيئين، لمن بتفرد الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثانيا تفرده بإلهيته وما يستلزمه ذلك من تخصيصه بالعبادة وإخلاص الدين له. ثم فصل نبه إلى أن هذا يدخل بها أنواع التوحيد الثلاثة المشهورة. وقلت لكم إن للعلماء طريقتين في تقسيم التوحيد، فتارة يقولون هو نوعان أو قسمان، وتارة يقول هو ثلاثة، ولا منافاة بين الطريقة. وهذا واضح في كلام الشيخ، فإن الإيمان بتفرده بأسمائه وصفاته وأفعاله يتضمن نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن التقسيم دائما التقسيم يكون فيه توضيح للمعاني وما يدخل فيها، وهذه الأنواع الثلاثة أو كل نوعين للتوحيد كلها دل عليها القرآن، لا يعني ذكر العلماء لها ليس بدعة وليس بدعة كما يزعم المغالطون وخصوم السنة. الأدلة التي في القرآن تضمنت هذه المعاني، فهذه سورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه فيها الدلالة على توحيد العبادة الذي هو توحيد الطلب والقصد، أو قل التوحيد العملي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، كما دل على النوع الآخر توحيد الأسماء والصفات وما يدخل فيه من توحيد الربوبية، دل عليه قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالأولى نص في توحيد العبادة، والثاني نص في توحيد الأسماء والصفات، أو بالتعبير الآخر التوحيد العلمي القولي الخبري. من شواهد المعنى الأول توحيد العبادة ومن دلائله اقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول مسلم. وفي النوع الثاني التوحيد الأسماء والصفات وما يدخل فيه من توحيد الربوبية اقرأ الآيات الكثيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر السورة. وهكذا أول سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إلى قوله هو الأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى قوله له الملك له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل بالنهار ويولد النهار بالليل وهو عليم بذات الصدور. والآيات عندما يقرأها المسلم ويتدبرها يجد إن كلها بعضها يدل على بعض. ويوضح العلماء هذا بأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يتضمن، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. إن بينهما يعني كامل الارتباط، ما ينفك بعضها عن بعض في ذاتها، لكن ينفك بعضها عن بعض في واقع الناس. نجد هذا موحد في الربوبية كحال المشركين، كانوا مقرين بأن الله ربهم وأن الله خالقهم وأن الله خالق السماوات والأرض، ولكنهم يعبدون معه غيره. فهنا حصل التباين وحصل التناقض، حصل التناقض في واقعهم في واقع الناس. وهذا التقسيم المستمد من الكتاب والسنة يحصل به يعني التمييز بين الناس فنعرف يعني. فهناك من الناس من هو كافر بالتوحيد كله من الملاحدة والفلاسفة، ومنهم من يكون مقرا ببعض ونافيا لبعض كحال المشركين وكحال المعطلة. المعطلة كالجهمية والمعتزلة يقرون يعني بتوحيد الربوبية، يعني أن الله خالق السماوات والأرض، ولكنهم يقصرون في تقرير توحيد العبادة. فالتوحيد عندهم الذي يعنون به وفي تقريره هو توحيد الربوبية، وينفون عن الله الأسماء والصفات أو الصفات كلها أو كثير منها على تفاضل كما تعلمون. بهذا التقسيم نعرف الموحد حقيقة والمنحرف في التوحيد. من الناس من يكون منحرفا في التوحيد كله ليس عنده شيء من الإيمان بالله، ومنهم من يكون مؤمنا من وجه وكافرا من وجه أو مشركا من وجه، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عندهم إيمان وعندهم شرك، لكن هذا الإيمان لا ينفع. إيمانهم بربوبيته وخلقه للسماوات والأرض كما دلت على ذلك الآيات الكثيرة لا ينجيهم من عذاب الله، لأنهم مشركون، وإضافة إلى هذا مكذبون للرسل وكافرون باليوم الآخر. عندهم أنواع كل واحد منها موجب للكفر، يعني مشرك مثل العرب وأشباههم بما كان كفرهم بالشرك، وأيضا بتكذيبهم للرسول، لأنهم لو صدقوا الرسول لتركوا الشرك. لكن هذه الأنواع بعضها يؤدي إلى بعض، مشركون ومكذبون ومكذبون باليوم الآخر. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا كله عنهم، أخبر عن تكذيبهم وجحدهم وشركهم وكفرهم باليوم الآخر في آيات كثيرة. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد فبهذا نعلم انه لا يكون العبد موحدا حتى يقر بالتوحيد كله، يقر بالتوحيد كله فيؤمن بتفرد الرب كما في كلام الشيخ، بتفرد الرب تعالى ويوقن بذلك بتفرده تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه لا شريك له ولا شبيه له، ويقر بتفرده بالإلهية أي أنه المستحق للعبادة، ثم لا يتحقق ذلك إلا بإفراده بالعبادة. ففي توحيد العبادة يعني جانب، جانب اعتقاد وجانب عمل. أما الاعتقاد فبالإيمان بأن الله تعالى هو الإله الحق، لكن هل يكفي هذا؟ لا بد من تحقيق هذا في الواقع، وذلك بتخصيصه وإفراده بالعبادة، ولا يتم ذلك إلا بالبراءة من كل ما يعبد من دونه. فالجانب الأول علمي اعتقادي، والثاني عمل وهو الثمرة لذلك الاعتقاد. فالشيخ لما ذكر وعرف التوحيد بجملته ذكر أنه يدخل في هذا التعريف يعني إثبات أسماء الله وصفاته وهو توحيد الأسماء والصفات، ويدخل فيه كذلك الإيمان بربوبيته وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ويدخل في ذلك الإقرار بأنه تعالى الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. فذكر أن أنواع التوحيد الثلاثة تندرج في التعريف العام الجامع الشامل. وفي ضوء ما قرره أهل العلم من الارتباط بين أنواع التوحيد يعني يجب أن نفهم القرآن على هذا النحو. فسورة قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون مثلا، دلت على توحيد العبادة وتوحيد الإلهية نص، وعلى التوحيد الآخر تضمنا لأن المستحق للعبادة يجب ضرورة أن يكون موصوفا بالكمال بكل كمال منزع عن كل نقص. وسورة قل هو الله أحد تدل على التوحيد العلمي أو توحيد الأسماء والصفات نصا، وتدل على توحيد العبادة لزوما، فإن الذي هذا شأنه هو الأحد الذي لا شبيه له ولا شريك، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق إلى آخر في حوائجها، ولم يكن له كفوا أحد، يجب ضرورة في الفطر والعقول أن يكون هو المعبود وحده، هو المستحق لأن يعبد، ولم يكن له كفوا أحد. فتدل فكل ما يدل على تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا أو تفرده بالخلق والرزق يقتضي، فإنه يدل على توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، وهكذا في المقابل. نعم يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصلاحا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين وجمعنا بهم في جنات النعيم: الأصل الأول التوحيد، حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد، هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. يقول هذا حد التوحيد الجامع. الحد هذا تعبير منطقي، يعني مناطق حد الشيء هو يعني التعبير الذي يدل على معناه، والحد الصحيح التام هو ما كان جامعا مانعا، يقولون يعني يدخل فيه المحدود ويخرج عنه ما ليس منه، فهذا معتبر في التعريف. في الشيء الذي نسميه او يسميه في كلام اهل العلم تعريف كذا، تعريف الشيء يعني حده، تعريف الصلاة، تعريف الصيام يعني حد الصيام، حد الصيام في الشرع كذا، انه الامساك من الفجر الى غروب الشمس عن المفطرات بنية، هذا نسميه تعريف، وفي الاصطلاح المنطقي حد. فالشيخ اتى بهذه العبارة وهي دارجة عند اهل العلم، يقول فحد التوحيد حده الجامع، يعني التعريف الذي يجمع انواعه كما تقدم. نعم نعم. هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. نعم. فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير. نعم. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. يعني كما تقدم أنه لما ذكر الحد الجامع للتوحيد أراد أن يفصل بعض التفصيل، فذكر أنه يدخل في توحيد الربوبية وهو توحيده بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، والخفض والرفع، فهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، هذا كله داخل في مفهوم الربوبية. اقرأ قل الله مالك الملك إلى قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأرض، كل هذه داخلة في ما في مفهوم الربوبية وفي معنى الربوبية وتوحيد الربوبية، الإيمان بتفرده تعالى بذلك وأنه لا شريك له في هذا كله، لا شريك له، هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، له الخلق، خذ له الخلق، هذه تدل على توحيد الربوبية، وفيها أسلوب الحصر، يعني لا خالق غيره، له الخلق، يعني الخلق كله راجع إليه، له الخلق، وقوله الله خالق كل شيء، هذا يدل على توحيد الربوبية، لأنه يدخل في ذلك كل مخلوق، فلا خالق غيره، لا شريك له في خلقه سبحانه وتعالى. وقد اعتج الله سبحانه وتعالى على المشركين فيما أنكروه بما أقروا به، ويدخل في توحيد أو في حد التوحيد الجامع الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهذا التوحيد يتحقق بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله وبتنزيه تعالى عن كل نقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فيؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله إثباتا ونفسه، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، من غير تحريف للنصوص، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكذيب ولا تمثيل ولا إلحاد في أسماء الله وآياته. وهذه الكلمات لإخراج المذاهب والطرائق الباطلة المناقضة، يعني من جنس أن نقول إن الموحد من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يؤمنون بما وصف الله به نفسه ويبرؤون من مذاهب من المذاهب المنحرفة من التحريف وتحريف كلام الله وكلام رسوله عن موضعه، ويبرؤون من التعطيل الذي هو تعطيل الرب عن صفات كماله، ومن التكييف الذي هو تحديد كنه وحقيقة الذات أو الصفات. فأهل السنة والجماعة لا يحرفون، بل يجرون النصوص على ظاهرها ويؤمنون بها ويتلقونها بالقبول، ولا يعطلون الرب عن صفات كماله، بل يثبتون له ما أثبته لنفسه، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. فالتكييف يعني ضرب من التشبيه، لكنه يقصد به التوصل إلى حقيقة الشيء وكنه. لهذا أنكر السلف قول القائل كيف استوى؟ هذا ليس الاستوى معلوم والكيف مجهول، النزول معلوم والكيف مجهول. ويقول مثل هذا في كل الصفات، الكلام معقول، لكن الكيف، كيف يتكلم الرب، كيف ينزل، كيف يستوي، هذا كله مردود، لا يعلم كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء، ليس لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. وأحب أن أقول إن التمثيل يجب أن يفهم ما هو التمثيل الذي يناقض الإثبات وتوحيد الله وإثبات أسمائه وصفاته على الوجه الصحيح. لأن شبهة المعطلة أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، يقولون كيف نقول الله عليم والإنسان هذا عليم، الله سميع بصير والإنسان سميع بصير، هذه شبهة، هذه أبرز لعلي أقول هي أبرز شبهاتهم، أن إثبات الأسماء والصفات أو إثبات الصفات أو بعض الصفات على مذاهب الجهمية عندهم كل شيء من هذا يستلزم التشبيه. والمعتزلة أخف شوي منهم، يثبتون الأسماء فهم لا يرون أن إثباته يستلزم التشبيه، لكن الصفات جاءك اللي بعدهم تلطفوا أثبتوا بعض وقالوا إن إثباته لا يستلزم التشبيه، والباقي قالوا إن فهم وافقوا غيرهم. وقد يعني بين تناقض هذه الطوائف واضطرابهم الإمام ابن تيمية في كثير من مؤلفاته، ولا سيما في التدمرية في الأصل الأول، لا بد أن يكون قرأتموها ولله الحمد، ومن لم يقرأ فليقرأ، ومن قرأ فليعد فليتأمل كيف الشيخ رد عليهم بتناقضهم، أن العقل والشرع يقتضي التسوية في هذا الباب بين أسماء الله وصفاته، وأن التفريق بينها مناقض للعقل والشرع. ما هو التمثيل الذي دلت العقول والفطر والسمع على بطلانه؟ التمثيل نوعان، تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق. الضابط أن التشريك بين الخالق والمخلوق في خصائص الخالق أو خصائص المخلوق، هذا هو التمثيل الباطل. فتمثيل المخلوق بالخالق وصف المخلوق بخصائص الخالق، كوصفه بعلم الغيب والقدرة على كل شيء، أو وصفه بالإلهية. المشركون الذين يعبدون الأصنام والأموات، ما هو التشبيه الذي عندهم؟ هو تشبيه المخلوق بالخالق، لأنهم نسبوا لهذه المخلوقات ما هو من خصائص الرب وهو الإلهية، ألهوها وعبدوها وجعلوها آلهة مع الله، فكانوا بهذا مشركين ومشبهين للمخلوق بالخالق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ووصف الخالق بخصائص المخلوق هذا هو من قبيل تمثيل الخالق بالمخلوق. مثاله وصف الخالق يعني نسبة الولد إلى الله. نسبة الولد إلى الله ماذا يتضمن؟ تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن الولادة من خصائص المخلوق. فوصف الرب بالولادة تشبيه له بالخلق، يعني هذا من شأنه. يدخل في هذا من؟ يدخل في ذلك العرب الذي قال الملائكة ملائكة الله، هم يعني سبحان الله شبهوا آلياتهم برب العالمين وشبهوا رب العالمين بخلقه فنسبوا إليه الولد. وهذا كثير في القرآن، أن الله أنكر عليهم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنه. وفي ضوء ما قلت يعني النصارى تلكم يقوم على من هذا تلكم يتضمن تشبيه الخالق بالمخلوق بنسبة الولادة إلى الله، وتشبيه المخلوق بالخالق بتأليه المسيح. فهم جمعوا بين لكن اليهود يعني الغالب عليهم هو التنقص لرب العالمين، الغالب عليهم تشبيه الخالق بالمخلوق، وذلك بما هو بما جاء في القرآن وما هو مشهور عنهم من نسبة الفقر إلى الله، نسبة البخل إلى الله، نسبة العجز إلى الله. هذا جاء في القرآن يا أخوان معروف، وجاء أنهم في الأخبار أنهم يصفونهم في أشياء يعني من خصائص المخلوق. يقولون إنه تعالى لما أنزل أغرق قوم نوح بكى على الطوفان، ندل بكى على الطوفان، وأشياء من هذه التصورات رديئة في رب العالمين. المقصود أريد أن تفهموا حقيقة التمثيل. إذن فإثبات الصفات لله لا تستلزم تشبيها. غاية الأمر أن بين أسماء الله وصفاته وأسماء العباد وصفاته قدر مشترك، وهذا هو منشأ الشبهة التي يعني وقع فيها هؤلاء المعطل، فارتكبوا بسبب ذلك رد النصوص، نصوص الكتاب والسنة المتضمنة لإثبات صفات الكمال وإثبات الأسماء الحسنى لرب العالمين. ولتوضيع هذا المقام أقول العلم هو من خصائص الخالق ولا من خصائص المخلوق؟ لا، هذا مشترك. إذا قلت العلم كذا فهذا قدر مشترك، ما قلت أنا. لكن العلم المحيط بكل شيء، العلم الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نقص، هذا هو مختص بالخالق. العلم المعدد المحدود الناقص هذا علم المخلوق. وطبق هذا في مسألة الوجود، الوجود من خصائص الخالق ولا من خصائص المخلوق؟ لا، قدر مشترك. لكن الوجود الواجب الذي لا يقبل الحدوث ولا العدم هذا هو وجود الرب. الوجود الممكن الذي يقبل العدم وسبب وهو محدث هذا وجود المخلوق. فوجود المخلوق وجود ممكن يقبل الحدوث والعدم، وجود الخالق واجب. فبهذا بمراعاة يعني الفرق بين المشترك وبين المعنى الخاص والمعنى المختص يحصل فهم حقيقة التمثيل الذي دلت العقول والفطر على فساده ودلت النصوص كذلك ولم يكن له كفوا أحد. في هذا المقام في باب توحيد الأسماء والصفات لا بد من يعني يقوم على أمور ثلاثة: الإثبات لكل ما أثبته الله ورسوله، والنفي وتنزيه الرب عن كل نقص وعيب وعن مماثلة المخلوقات، ولا بد من نفي العلم بالكيفية. فمذهب أهل السنة والجماعة يقوم على هذه الأصول: إثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. فإذا تحقق العبد بذلك كان قد ألهم الصواب وعرف الحق. نعم يا شيخ. قال: وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. هذا النوع الثالث من أنواع التوحيد، توحيد الإلهية الذي نعبر عنه أحيانا بتوحيد العبادة، توحيد الإلهية، يعني وهو الإيمان بتفرد الرب بالإلهية، وذلك باعتقاد أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن كل معبود سواه باطل، وما يقتضيه ذلك من تخصيصه بالعبادة وإفراده بأنواع بأجناس العبادة وأنواع العبادة وأفرادها. يقول الشيخ: إفراده تخصيصه تعالى بأجناس العبادة، إفراده بالعبادة كلها بأجناسها وأنواعها وأفرادها، يعني هذا من أجل توسيع التصور. ولا الكلمة إفراده بالعبادة يعني بأنواع العبادة بأجناسها. فالجنس أو اسم الجنس يعني ما يشمل أنواعا، والنوع ما يشمل الاسم العام الذي يشمل أفرادا. ولعل لتحقيق هذا التصور نقول يعني في أمثلة المناطق يقولون مثلا: الحيوان جنس يشمل أنواع. ماذا يشمل؟ يشمل الإنسان وأنواع الحيوانات، الخيل والإبل وبهيمة والبقر والغنم، ما لا يحصى من أنواع الحيوان. فاسم الحيوان نسميه جنس تحته أنواع. طيب، منها الإنسان، فالإنسان يسمونه حيوان لأن عندهم الحيوان يعني هو ما تقوم به الحياة والإحساس. فالإنسان نوع. بل ولو شئت لقلت إن الإنسان جنس أيضا وتعته أنواع، لأن الله نوع الخلق، يعني أول تنويع أن الإنسان نوعان، ها، ذكر وأنثى. واعتبر سائر يعني الجوانب التي تقتضي تنوعا في هذا الجنس البشري. فدائما الجنس يكون أعم من النوع، وكل ما كان أعم فهو جنس لمن دونه، فهو جنس لما دونه، ونوع لما هو يعني جنس لما دونه أو ما يدخل فيه من الأنواع، ونوع لما هو أعم منه، وجنس لما هو أخص. يمكن نفس الحيوان نقول أنه نوع لجنس مثلا الجسم أو الأجسام. الجسم يشمل ماذا؟ يشمل الحيوان والنبات والجماد جسم. المهم نعود إلى أجناس العبادات وأنواعها وأفرادها. فالعبادة هذه جنس، قوله تعالى واعبدوا الله، الأمر بالعبادة، العبادة جنس. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا الذي هذا حد العبادة، هذا حدها. إذن هذا العبادة جنس وحد بهذا الحد. ماذا تحت العبادة؟ تحت أنواع. الصلاة نوع من العبادة، الصيام نوع، الحج نوع، الجهاد نوع، الأمر بالمعروف نوع، وهكذا أمر أنواع. العبادة أنواع. ويمكن نسمي الصلاة في بعض المناسبات نقول الصلاة جنس، هي بالنسبة لاسم العبادة لمطلق العبادة هي نوع، لكن ممكن نسميها جنس. يدخل تحتها أنواع الصلاة، فيها أنواع الصلاة، فيها صلاة فريضة، فرائض، ونوافل، وذوات أسباب، وغيرها، أنواع الصلاة يدخل تحتها أنواع. لأن الشيخ يقول إفراد الرب تعالى بالعبادة بأجناسها وأنواعها، إفراده بأجناسها وأنواعها وأفرادها. الأفراد يمكن تختص مثلا الآن صلاة الظهر، هذه نوع ولا جنس؟ لا، هذه فرد من أفراد نوع الصلاة، فرد من الأفراد. جنس الصيام يدخل فيها صيام رمضان وصيام النوافل وصوم المندور، كله ده يدخل فيه نوع من العبادة. لكن صيام هذا اليوم بعينه هذا فرد من أفراد الصيام، هذا ما يوضح به قول الشيخ بأجناسها وإفراده تعالى بأجناس العبادة. وإفراده بأجناس العبادة يتضمن إفراده بأنواعها وأفرادها. إفراده بجنس العبادة بالعبادة كلها يدخل فيها الأنواع والأفراد. لكن من باب التأكيد يعني كأنه يقول إفراده تعالى بالعبادة بكلها، فلا يجوز صرف شيء من العبادة، نوع من العبادة أو فرد من أفراد العبادة، ولا يتحقق ذلك إلا بترك الشرك. فالتوحيد فعل وترك، التوحيد توحيد العبادة فعل وترك، عبادة لله وترك لعبادة ما سواه. ولا يكفي في التوحيد مجرد ترك، كما نبه على ذلك الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في مواضع، إنه لا يكفي مجرد إفراد الله بالعبادة، إفراد فقط، بمعنى إنك فلو قال إنه يعبد الله ولا يعبد معه غيره، أبدا لا يعبد معه غيره، هل يكفي هذا؟ لا، لابد من الترك، هذا حاصل، الترك حاصل، ولابد من الكفر بما يعبد من دون الله كما جاء في الحديث، لابد. وقال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالإيمان بالله يتضمن عبادته، الإيمان بإلهيته وباستحقاقه للعبادة، والكفر بالطاغوت يتضمن البراءة ونفي عبادة ما سواه. وهذا المعنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله، لا إله هذا هو الكفر بالطاغوت، إلا الله هو الإيمان بالله. ولهذا قال الشيخ أنه يعني مع إفراده تعالى بالعبادة وتخصيصه بالعبادة لابد من ترك الشرك به. ويا ليته قال والبراءة البراءة، لابد من البراءة من مما يعبد، من كل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لابد من هذه البراءة، وهذا المعنى قد عني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائله وفي مؤلفاته رحمه الله. نعم. قال فدخل، قال رحمه الله: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. هذا موضوع جديد، أنا دخول فيه يستدعي وقت أكثر، والأصل على هذا والله أعلم. أحسن. نعم. هل يوجد نوع رابع من أنواع التوحيد يسمى توحيد الحاكمية؟ يا إخوان، هذا التقسيم للتوحيد هذا يعني اعتباري، يعني السلف الصالح والعلماء المتقدمين الصحابة ما عندهم التوحيد ثلاث أقسام، ولهذا شغب من شغب على أهل السنة، بل هؤلاء الذين يشغبون على أهل السنة هم عندهم يقسمون التوحيد. فلو شئت قلت التوحيد أربعة، يمكن تقول خمسة، المسألة اعتبارية. توحيد الخالقية، توحيد إيش الخالقية؟ وإيش معنى توحيد الخالقية؟ الحاكمية يقول. نعم، يقول الحاكمية. لا، أنا أقول يعني الإيمان بتفرد الرب بالخلق. لو سماه واحد توحيد الخالقية، توحيد الحاكمية يا أخوان هو داخل بس في تنصيص. أليس قد سبق إن توحيد الربوبية وداخل في توحيد الأسماء والصفات؟ من الممكن المسألة الصلاحية الحكم بالحلال والحرام، أن هذا حلال وهذا حرام، وأن هذا واجب وأن هذا مستحب، وأن هذا الحكم لمن؟ من الذي له ذلك؟ هو رب العالمين. إن الحكم إلا لله، والحكم نوعان: حكم كوني وحكم شرعي، وكلاهما لله وحده. إن الحكم إلا لله، جاء في موضعين: إن الحكم إلا لله، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا توحيد حاكمية ولا لا؟ نعم. نعم. ولا يشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله، لكنه داخل توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية، لأن الخالق الرازق المدبر المعي المالك لكل شيء هو المتفرد بالحكم، لا حكم لغيره سبحانه وتعالى. نعم. فالمسألة يعني اعتبارية واصطلاحية، ما ينبغي يعني استنكار الحقائق لاختلاف العبارات والألفاظ. نعم. يقول السائل عفى الله عنك: هل هذا الفهم صحيح من كلامكم حفظكم الله، أن توحيد العبادة له جانبان: جانب اعتقادي وهو اعتقاد استحقاق العبادة لله، وجانب عملي وهو إفراد الله بأنواع العبادة في الواقع، فلا يكون موحدا لتوحيد العبادة إلا بهذين الجانبين؟ ما في جديد، ما في جديد، بس ما هو إلا التنبيه. هل يكون الإنسان واحد بمجرد أن يقول نعم الله هو الإله الذي لا يستحق العبادة سواه ولكنه لا يعبد بل يعبد معه غيره، هل يكون واحدا؟ ها؟ ومن أفرده بالعبادة ولا يعبد معه غيره لكنه لا ينكر عبادة غير الله ولا يبرأ، هذا المعنى هذا. فتوحيد الإلهية يعني يتضمن الاعتقاد والعمل. والجانب الاعتقادي يمكن أن يدخل في توحيد الأسماء والصفات. التوحيد أو أنواع التوحيد بينهما ارتباط وثيق وتداخل. نعم. عفى الله عنك، هل يجوز لطالب العلم قراءة بعض الكتب المطولة في العقيدة، لا سيما كتب شيخ الإسلام كالتدمرية التي هي مشحونة بمصطلحات أهل المنطق؟ بحسب المستوى من طلاب العلم أن يكونوا أهل لذلك وينبغي له ذلك حتى يكون على بصيرة، ويكون يعني هو نفسه يكون على بينة وإدراك يعني لمقتضى الأدلة العقلية والشرعية، وليكون أيضا مدافعا عن السنة وأهل السنة. وأما المبتدي فينبغي له أن يأخذ مثل العقيدة الوسطية، ما فيها يعني محاورات ولا مناقشات. نعم. هل أحسن الله عليكم، هل يتوقف فهم العقيدة على علم المنطق؟ لا والله. نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الزهد والورع؟ قالوا إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فأنا أسألكم أيهما أحسن الآن؟ أيهما أفضل؟ ها؟ لا، الزهد، لأن الزهد ترك ما لا ينفع، ما لا ينفع في الآخرة، وهذا يقتضي أنك تترك الفضول. وأما الورع ترك ما يضر في الآخرة، وهذا يمكن إنما يدخل فيه ترك المحرمات والذنوب صغيرها وكبيرها. نعم. قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده، هل المراد ظنه البقاء في الدنيا؟ لا، ما يعتقد، ما، لكن كأنه بتصرفه، يعني بتصرفه كأنه مخلد. وتتخذون المصانع لعلكم تخلدون، قال المفسرون كأنكم تخلدون. نعم. ما حكم الأخذ بما دون القبضة من اللحية؟ خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم.